أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله. اللهم صل على يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. الله يكرمك. الله يكرمك يا الله. الله يكرمك بحق دين النبي. الله الله. الله يكرمك يا سيدي. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا يرزقنهم الله رزقا حسنا. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. الله أكبر. اللهم صل على النبي الله اللهم صل على النبي والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا الله يكرمك لان حضرتك الله يفتح عليك اللهم صل على الله يفتح عليك ويزيدك قبول الله يكرمك اللهم صل على النبي يكرمك الله وان الله له خير الرازقين يا اللهم صل على النبي الله اكبر له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله عليم حليم صلى على حضرة الله الله الله يكرمك يا مولانا الله يزيدك اللهم صل على حضرة النبي الملك يومئذ لله سبحانك يا رب سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الملك يومئذ لله الله أكبر أحسن اللهم صل على حضرة النبي يحكم بينهم الله أكبر سبحانه وتعالى الملك يومئذ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات الله يزيدك قبول بحق جاه النبي الله يكرمك صلاة النبي يا صلاة النبي اللهم صل على نور النبي الله عليك فتح الله عليك يا حاج اللهم صل على النبي الله الله اللهم صل على حضرة النبي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا والذين هاجروا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا Oh, man. حالك حالك الله يفتح عليك احسن واحسن يا حاج اللهم صل على النبي الله يرضى عليك يريدك قبول اللهم صل على النبي الله يسير الله الله الله الله اللهم صل على النبي يا سلام اللهم صل على النبي احسن واحسن يا حاج اللهم صل على النبي وان الله لهو خير الرازقين سبحانه وتعالى سبحانك يا رب سبحانك يا رب وإن الله لهو خير الرازقين الله أكبر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ليدخلنهم مدخلا يرضون الله يا سيدي الله أكبر اللهم صل على النبي وإن الله الله يكرمك الله يكرمك اللهم صل على النبي يا سلام اللهم صل على حضره النبي الله يزيدك قبول حق جه النبي اللهم صل على نور النبي يا الله ذلك يا سيدي يا ذلك يا سيدي يا سيدي اي والله ذلك الله يا ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله صل على النبي الله يفتح عليه اللهم صل على نور النبي اللهم صل على نور النبي سبحانك يا رب ذلك بأن الله يولد الليل في النهار يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل الله أكبر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله يكرمك يا شيخ الله سميع بصير سبحانه وتعالى سبحانك يا رب ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ سلام على الرضا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على نور النبي. سلام على يا سلام. اللهم صل على النبي. سلام على الرضا. اللهم صل على النبي. يا سلام يا سلام. يا الله. سلام يا سلام. يا نور النبي يا نور النبي. يا سلام. ذلك بأن الله هو الحق. Oh, يرضى عليك. اللهم صل على حضرتك. الله يرضى عليك ويكرمك. الله يصلح حالك يا الله. الله الله الله. اللهم صل على النبي. الله يرضى عليك. حضرة النبي يا رب. الله الله الله. الله الله الله. الله يا عم. قريب يا أمري. سبحان الله. سبحانك يا رب. سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر يكرمك يا مولانا. الله يكرمك. الله يزيدك نور. اللهم صل على النبي. الله يسيد الله. يا سلام. اللهم صل على النبي. والله يا مولانا. إن الله بي وهو الذي أحياكم سبحانه وتعالى سبحانك يا ثم يميتكم سبحانك يا رب ثم يحييكم يا سلام وهو الذي صلى على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا عم. الله يزيدك من نعم الله. اللهم صل على النبي. اي والله يا مولانا. عزنا مولانا والنبي. اللهم صل على النبي. لكل أمة صلى على النبي. قال ينازعنك في الأمر يا سبحانه وتعالى ودع إلى ربك فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك سبحانك يا رب إنك لعلى هدى مستقيم يا سلام اللهم صل على النبي اللهم صل على نور النبي لكل أمة جعلنا الله يزيدك نور اللهم صل على النبي الله يزيدك الله يا سلام اللهم صل على نور النبي. الله يفتح عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضرة النبي. السلام على النبي. فلا ينازعنك في الأمر الله يكرمك يا حبيبي. يا صلاه حبيب النبي. الله يا سيدي النبي ما تبخل علينا، انت عايش في قلوب الناس دي كلها والله على طول هنا في نقطه ريف يعني. الله يكرمك يا شيخ، الله يكرمك بحق جاه النبي. شيخ كده مولاي، اللهم صل على النبي. الله يزيدك نور يا مولاي. بحق جاه النبي. الله يكرمك يا شيخ. يا صلاة النبي حالك. يا صلاة النبي. يا صلاة النبي على الرضا. الله الله الله. اللهم صل على حضرة النبي. الله يحكم بينكم يوم القيامة. يا نور النبي. يا حضرة النبي. الله. يا حضرة النبي. الله اي والله يا مولاي. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. الله يكرمك لحضرة الله يا رب. ألم تعلم أن الله يعلم. سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. ألم تعلم أن الله يعلم. سبحانك يا رب. اي والله اي والله. يعلم ما في السماء. الله يكرمك يا مولانا. الله يصلح حالك. يا سلام يا سلام على الرب. الله الله الله. طيب تعالي يا حضرة الله. اللهم صل على حضرة الله. اي والله يا مولانا. طيب تعاليك يا عم. يا سلام يا سلام على الرب. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. النار وعدها الله. كفروا وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ارتقوا الله الله أكبر واسجدوا واعبدوا ربكم يا سيدي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حقا for you. وآتوا الزكاة واعتصموا